Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'du, nuvasilu el-rihlete el-mubarakete ma'a kitabı Câmi'il Usul, Câmi'il Usulil Evliyâi ve Avsafihim. Limevlana Ahmet Ziyaeddin el-Kumşahnavi. Ve ha kad vasalna ila el-fasli thani ve el-işrine bihasebi taksimil muhakkik lehazihi el-taba'a. من المجلد الثاني ويتناول فيه المؤلف رحمه الله موضوع التوحيد ودوام العبودية عند الصوفية. والتوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. وأما في اصطلاح أهل الحقيقة كما يقول السيد الشريف الجرجاني في تعريفاته، فالتوحيد عندهم تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان، تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأذهان والأوهام، فتدفع كل ذلك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء، فسبحانه واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، لا شريك له في شيء منها. وقيل فيما ينقل الجلال السيوطي في معجمه معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم أن التوحيد عند القوم إفرادك متوحدا، يعني إفرادك لله متوحدا به في قلبك وفي روحك وفي شهودك وفي معاملاتك وفي منازلتك. قل إن حياتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كما في سورتي الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم يعقبها الله سبحانه وتعالى بقوله في الآية التالية الإشارة إلى أن هذا هو معنى التوحيد ومقصوده، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسك العبادة لله، طيب والمحيا والممات لله أيضا، فكل محياك وكل مماتك لله سبحانه وتعالى، فتفرد نفسك له متوحدا به موحدا له سبحانه وتعالى. الله الله. ثم يقول المولى عز وجل بعد هذه الآية: إن لم تكن صلاتك لله ونسكك لله ومحياك لله ومماتك لله فغير الله تتخذ ربا. ولهذا يقول قل، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي رب العالمين. هذا هو ثمرة توحيد الله سبحانه وتعالى، أن تكون كل صلاتك وكل نسكك وكل محياك وكل مماتك لله. هذا هو مقتضى توحيدك، مقتضى توحيدك لله سبحانه وتعالى. ثم يقول المولى عز وجل له آمرا له أن يقول أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سبحانه وتعالى. فمفهوم التوحيد هذا الذي ذكره الإمام السيوطي وغيره من أئمة القوم، كل هذه الأقوال سنجد لها مرجعا وأصلا في القرآن الكريم. الله أكبر. الله. فالتوحيد عند القوم في بعض عباراتهم كما ينقل الإمام السيوطي إفرادك متوحدا، أن تفرد نفسك لله متوحدا، أو أن يفردك الله لنفسه متوحدا به. إفرادك نفسك لله إذا كنت سالك، إفراد الله لك إذا كنت مجذوبا مبدوء بالجذب. والحاصل في النهاية أن يكون السالك متفردا لله سبحانه وتعالى متوحدا، وهو كما يوضح الإمام السيوطي ألا يشهد الحق إلا إياك له. لا يشهد الحق لك موقفا إلا وأنت متوحدا فيه لله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل التوحيد إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته سبحانه وتعالى. إن يتحقق لك شهودا وذوقا وتجليا وحدانية الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وتجلياته وأفعاله بكمال أحدية الذات، فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد. وربما تعرض للموحد أو المتوحد لله سبحانه وتعالى بهذا المفهوم وهو هنا مفهوم خاص بالقوم فيه تنوع في الاصطلاح عن مفهوم التوحيد في علم العقائد أو في علم التوحيد، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأنه سبحانه وتعالى واحد فيها من حيث الدليل النقلي أو الدليل العقلي. إنما هنا التوحيد عند الصوفية شهود هذا بمعنى القلب، شهود القلب لله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى متجليا في بأفعاله في كل ما حولك من الأكوان والمخلوقات. وإذا غلب هذا الشاهد، شاهد التوحيد، على قلب السالك يصير إلى حالة من الفناء عن الأكوان والبقاء بالله وحده. ومن ثم قيل إن التوحيد معنى يضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم، ويكون الله سبحانه وتعالى كما لم يزل، يصير السالك في توحيده وتفرده بربه إلى أن يصير إلى حال تضمحل فيه رسوم، كل الرسوم اللي حواليك بتضمحل، تذهب الأكوان والآثار والمخلوقات وتراها وتنظر إليها بعين العدم، ثم تنظر إليها بعين تجلي أفعال الله سبحانه وتعالى فيها من الخلق والتقدير والقدرة والقوة والقيومية الإلهية عليها ونحو ذلك من الأسماء والصفات المتعلقة بكل كون من هذه الأكوان، فتضمحل الرسوم وتبقى تجليات أفعال الله وأسمائه وصفاته على العبد، ومن ثم تندرج في هذا التوحيد كل العلوم، ثم يبقى بالله ولله وحده لا شريك له، وتذهب كل هذه الأكوان من قلبه ومن شهوده ومن تعلقاته، ويوقن أن الله كان وهو ما عليه، وهو الآن على ما عليه كان سبحانه وتعالى. وفي هذا الحال أيضا أو في هذا المقام مقام التوحيد، ويأتي عند كثير من الطرق في نهايات السلوك، ومن ثم يغلب عليه إسقاط الوسائط، إسقاط الوسائط من القلب وليس من اليد، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الكون وسبب الأسباب، ولكن الإسقاط هنا بمعنى إسقاط الوسائط من القلب عند غلبة الأحوال، وهذا قيل في التوحيد أنه إسقاط الوسائط عند غلبة الأحوال، والرجوع إليها عند الأحكام، الحال قلبه والحكم ظاهري بالجوارح، فتسقط الوسائط عن القلب ونرجع إليها ونمسك بها ونتواصل معها باليد والجوارح عند تعلق الأحكام الشرعية بفعل المكلف، ومن ثم لا يقول القوم بإسقاط الوسائط بالكلية أو بإسقاطها مطلقا أو بعدم الأخذ بالأسباب، لا يقولون بهذا أبدا، ومن نسب إليهم ذلك فقد أخطأ النقل عليهم، وإنما مقصودهم بإسقاط الأسباب هو إسقاط تعلق القلب بها وكون القلب إليها، فإنما نأخذ بالأسباب ثم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى حامدين له على أن يسر لنا السبب وعلى أن مكننا من الأخذ به، ثم نسأله سبحانه وتعالى أن يرتب على ذلك ثمرته المرجوة، ثم نعود إلى الله سبحانه وتعالى في الختام حامدين شاكرين له على ما رزقنا من التوفيق في الأخذ بالأسباب وفي ترتيب نتائجها عليها. فيبدأ كله عمل القلب بعدم الركون إلى الأسباب وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فيها قبل السبب وأثناء السبب بعد السبب، وبأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، سائلينه التوفيق في ذلك. وكم ممن اتخذ سببا فلم يثمر باتكاله على نفسه وركونه إلى سببه. وقيل التوحيد هو أن يرجع العبد إلى أوله فيكون كما كان قبل أن يكون. طب وأولك هي عدم الله. تاني، وقيل التوحيد هو أن يرجع العبد إلى أوله فيكون كما كان قبل أن يكون، فيفنى حتى عن نفسه، يفنى عن نفسه، يفنى عن الأكوان، يفنى عن المخلوقات، التعلق القلب بها، ثم يصير يتفرد لله صاعدا في فنائه في الله وبقائه به حتى يفنى بالكليات عن نفسه ويرجع إلى ما كان عليه، فيوقن أنه كان عدما قبل أن يخلق، قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى، فيرجع بشاهده إلى عدمه موقنا بأن الله سبحانه وتعالى واحد في وجوده القديم الأزلي. الله الله. وقيل بناء على ما سبق أن الموحد بهذه المعاني السابقة يستوحش من سره، مش يستوحش بس من الخلق كمان، ده بيستوحش حتى من نفسه، يصير في الأول يشعر بالغربة في الأكوان وبالغربة بين المخلوقات، ثم يصير يشعر بالغربة من نفسه، ثم يصير يشعر بالغربة من سره كمان. شوف الكلام، إلى أن يذهب عنه سره ونفسه وقلبه وروحه ولطائفه بالكلية لظهور الحق عليه. ومن ثم قيل الموحد هو من حال الله بينه، ومن ثم قيل الموحد هو من حال الله بينه وبين الدارين جميعا، الدار الدنيا والدار الآخرة، فصار متوحدا بربه متفردا له لا يقصد سواه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وقيل التوحيد فناء الأغيار عند طلوع الأنوار. يسير هذا القول في نفس الاتجاهات السابقة، فناء الأغيار عند طلوع الأنوار، فلا بد إذا أشرقت أنوار التوحيد في القلب أن تتلاشى أمامها ظلمات الأغيار. وقيل فقد رؤية الأغيار عند وجود الجبار، أو فقد رؤية، شوف القول الذي ينبه أنه عمل القلب ليس المقصود فناء الأغيار في خارج الذهن ولا نفي وجودها على مرتبة من مراتب الوجود الحادث، الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لها من مراتب الوجود، فوجودنا وجود حادث مسبوق بعدم ومتلو بعدم، أوله فناء وآخره فناء، وبين الفنائين إنما نبقى بإبقاء الله لنا وإمساكه لنا. فقد رؤية الأغيار عند وجود شهود الجبار سبحانه وتعالى. ده كده يعني شرح وبيان لمعاني ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن التوحيد. ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى ارتباط هذا المفهوم، مفهوم التوحيد، بدوام العبودية لله سبحانه وتعالى. فإن من تفرد لله سبحانه وتعالى دامت عبوديته له، واستهلك أو واستهلك بالكلية في مشاهدة أنوار الذات الأحدية. فدامت عبوديته لله سبحانه وتعالى، ودامت رؤيته لعبوديته لربه، وتذوق بحق أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وتحقق بمقام عبد الله على ما سبق وشرحناه فيما سبق من هذا الكتاب. ومن ثم يسير الذاكر في هذا المقام، مقام التوحيد، والذي فيه يتصف بدوام العبودية، يصير ذاكرا لله سبحانه وتعالى، متعبدا له في جميع الأحوال، مستهلكا في نور الأحدية من حيث الذات والصفات، قائما لله بحقه، راعيا لحقوق الله في كل ما يقتضيه الوقت والآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذه المقامات العلية، وأن يرزقنا مقام التوحيد على ما ذكره القوم وبينوه، وأن يرزقنا دوام العبودية له، دوام الذكر له في كل نفس. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله الله الله.